ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حديث في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. اشترشنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، لازلنا نواصل مع كتاب الله عز وجل، ومع جزء عما، ومع الكتاب المحكم العظيم المكرم، نفعنا الله به وجعله شافعا لنا ولكم يوم العرض الأكبر، سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، إذا حان وقت انفطار السماء فماذا سوف يحصل؟ سوف يأتينا الجواب، لكن كيف تنفطر السماء؟ مر معنا في مناسبات مع بعض الآيات لكنها تنفطر، تتصدع وتتشقق السماء التي فوقنا، السقف المحفوظ المتين السميك القوي التي سماها الله سبحانه وتعالى شدادا وسقفا محفوظا. إذا أذن الله عز وجل بقيام الساعة تصدعت السماء فصارت أبوابا، ففتحت لنزول الملائكة، ثم يتنزل ملك الملوك الواحد الأحد سبحانه وتعالى على عرشه نزولا يليق بجلاله ليفصل بين الناس يوم القضاء. الناس ينتظرون الكلمة الفاصلة من ملك الملوك جل في علاه، الذي لا يحاسب إلا هو، ولا يثيب إلا هو، ولا يعاقب إلا هو، ولا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. فيقف الناس في الموقف ينتظرون، حينها تتصدع السماء وتتشقق السماء. فإن كنت تظن أنك سوف ترى أحداثا أعظم من هذه الأحداث فقد وهمت. مهما وجدت رأيت من البراكين أو الزلازل أو المحن أو الرعود أو البروق أو الحروب، فلا تجد مثل يوم القيامة والعرض الأكبر الذي سوف تشاهده بعينك. فاستعد وتهيأ والبس كفنا من الآن، وجدد التوبة والاستغفار، لأنك سوف تقدم على أهوال أنا وإياك أعاننا الله عليها وأمننا من الفزع الأكبر. هذا كلام الباري يصف مشاهد القيامة، لكن بهذه القوة وبهذه البلاغة. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت تنفطر والله وتتصدع وتتشقق حتى تصبح كالإهاب، قال كجلد الشاة سلخته، أو كالثوب مزقته، أو كالباب كسرته. حينها تقوم الساعة. قال سبحانه وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب الجميلة في السماء تنتثر، قال يذهب ضوءها تتساقط، انتهى الموضوع، السقف المحفوظ انتهى. كان الإنسان ولله المثل الأعلى، بناء بناه وزينه وركب في شموع وشيء من الكهرباء ودبجه بلمبات، وفي الأخير هدم بناءه وكسر قصره، فتناثر ما في السقف وذهب ما في البيت. فالله سبحانه له المثل الأعلى، انتهى العالم، تطوى صحف هذا الكون، لأنه يبدل السماء غير السماء والأرض غير الأرض، لأن حياتنا هذه قد انتهت، حياة العمل، وأتى حياة الحساب، حياة الجزاء. من كلمات علي بن أبي طالب المشرقة في هذا الباب، والذي ذكرها البخاري وتشرف البخاري بذكرها في أول كتاب الرقاق، يقول علي: ارتحلت الدنيا مجبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالآن انتقل الموضوع، فارتحال الدنيا وقدوم الآخرة تتناثر الكواكب، بعد ما كانت مزينة، بعد ما كانت في السماء، بعد ما كانت مثبتة، أولا يذهب ضوءها، الله يأمر بأن يذهب ضوء، ثم تتساقط في الصحاري وتساقط في القفار وفي البحار وفي المحيطات، وهي بدت بالتساقط من قبل. ولعلمكم من عظمة الباري في هذا الكون أن من آلاف السنوات مشت نجوم من مواقعها، وما وصلت إلى الأرض الآن من طول المسافة، وهي تمشي بسرعة الضوء وإلى الآن ما وصلت. فلما أتى يقسم سبحانه وتعالى بالنجوم قال فلا أقسم بمواقع النجوم. قال سبحانه وإذا البحار فجرت يوم تقوم السماء يوم تقوم الساعة يفجر الله البحار فتتصدع الحواجز التي بين البحار. يقول بعض المفسرين يختلط المالح بالحلو ويختلط العذب بالآسن، وقال بعضهم تختلط البحار بالمحيطات والصحاري بالماء فتصبح كلها بحيرة واحدة مختضة مرتجة لأولها. ومع أنها تفجر تسجر، كيف تسجر وتفجر؟ تفجر تذهب حواجزها، حاجز المحيط ذهب على الماء على اليابسة، وتسجر تشتعل تأتي براكين كبريتية فتحترق من الأسفل فيتحول الماء إلى مادة وقود كالبنزين فيحترق الفضاء به. فلا إله إلا الله من يوم ما أعظمه. يا أخواني الواجب الرجع أنفسنا، نحن كتل من اللحم والعصب والعروق ضعاف وحشرات نمشي على وجه الأرض، هل نستطيع أن نصاول هذه القوة العظمى إذا أذنبنا وأخطأنا واستمرينا على خطانا ولم نراجع أنفسنا؟ نسأل الله أن يرحم ضعفنا. يقول سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الجبال تدكدك وتذوب والصخور تذهب والبحار تتفجر والكواكب تسقط والشمس تنشق، فكيف بالإنسان؟ كيف يواجه هذه الصعوبات إلا بعمل صالح؟ من هو الناجي؟ من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد قيل لا إله إلا الله وقيل العمل الصالح وقيل الصلاة. قال وإذا البحار فجرت تصدعت وذهبت الحواجز ما بينها وتماوجت ودخل بعضها في بعض. قال سبحانه وإذا القبور بعثرت، تبعثر القبور تتشقق القبور ويخرج الذين فيها إلى ظاهر الأرض. خرج الودائع التي في القبر ونحن في مقبورون نخرج إلى ظهر القبر، وانظر الخروج الآن حفاة عراة غرلا بهما. بالله عليك وش الفرق بين صاحب المليارات والفقير الذي كان ينام على الرصيف؟ أتيت القبور، اسمع أحد الشعراء العرب جاء للمقبرة يقول أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أين من يملك المليارات أو عنده مواكب وسيارات أو عنده قاطرات وناقلات أو عنده حشم وخدم وجنود وبنود وأعلام ترفرف؟ أين هو وين الفقير؟ قال تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى يعني الدود فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ فيخرجون جميعا كلهم فقراء إلى رحمة أرحم الراحمين. هراء انتهت الملابس. الآن يا إخوة الآن يموت الأغنياء أثرياء العالم، حتى في بلدنا في الرياض عزينا على ناس منهم كثير دخلوا القبر بلا شيء وبلا ثياب وبلا هدوم وبلا سيارات وبلا أرصدة، وودعوا في القبور حتى سحبت أشياءهم الشخصية، أخذت منهم الساعات والنظارات وحتى ملابسهم الخاصة وودعوا في القبر. هذه الحفرة. يقول سبحانه وإذا القبور بعثرت. سامحوني نقف وقفة معكم مع قصة القبر. إذا كنا نحن وإياكم نأتي إلى فرشنا ونرتدي بأرديتنا وبطانياتنا وملاحفنا ولا نتذكر تلك الحفرة الضيقة فقد أسفنا. نأسف أن ما نتذكر القبر في معمعات الحياة، نسينا حديث القبر الذي كان يذكره سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحد العلماء والقبر فاذكره وما وراءه فمنهما لأحد براءة، والقبر حفرة من النيران روضة من الجنان حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. اذكر أول ليلة في القبر، اذكر بينما أنت في أهلك مع أطفالك تداعبهم، وأنت تسكن قصرا أو فلة أو بيتا جميلا وعندك كل ما تطلبه وتشتهيه في أنس ومتعة وضحك، وفجأة أصابتك سكتة ونقلت إلى القبر. أول جلسة تجلس من ربك ومن نبيك وما دينك. والله يا إخوان إن الموت أسرع إلينا من أن أرد يدي إلى صدري الآن. والله إنني أعرف من القصص الاجتماعية غير ما قرأت في التاريخ وقرأتم وطالعتم شيء مدهش. الرجل يتناول كوب القهوة أو فنجان القهوة ولا تصل إلى فمه ويموت. رجل عرفته أتى يتكي بعد صلاة العصر يشرب مع ابنائه الشاي فاتكى فمات مكانه. لماذا؟ إنها قصة الموت التي نسيناها، قصة القدوم على الله. ما هو الذي يونسك؟ صلاتك، قراءتك، صدقتك، أخلاقك الحسنة، أعمالك الجميلة التي تقدمك عند الواحد الأحد. قال وإذا القبور بعثرت تبعثر القبور ويخرج ما فيها لفصل القضاء. هنا يقول من قصص القبور التي سوف أقف معها. أولا دعونا مع أبي العلاء يقول صاحي هذه قبورنا. أبو العلاء المعري يقول صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يقول إذا مشيت امش متواضع حتى في بستانك، يمكن بستانك أو الحديقة التي أنت فيها كان فيها قبور في الأعوام والقرون المتطاولة التي مرت، يمكن أن البيت الذي تسكنه أنت الذي تنام فيه الغرفة أنه كان تحتها قبور، فخفف إذا مشيت وتواضع إذا ذهبت. حتى يقول متنبي يقول يدفن بعضنا بعضا ولم يمشي أواخرنا على هام الأوالي، يعني الأوائل منا يمشي الأواخر على رؤوسهم وهم في القبور. وأنا رأيت في سيرة علي رضي الله عنه ابن أبي طالب أنه سلم له جهاز فخار أو إناء فخار من الطين هذا يريد يشربه، فلما قربوه منه بكى، قالوا ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال الله كان في هذا، الله كان في هذا الكوب أو كان في هذه الآنية من خد أسيل ومن طرف كحيل، يمكن يعني أنه عجم من الطين وكان في الطين رأس ملك أو جمجمة وزير أو تاجر دخلوه وحطوه من الجمجمة حتى طين فسرنا نشرف فيه هذا الطين الفخار اللي يباع في السوق، عاد يباع بريالين، يمكن أنه هذا رأس كسرة من ضمن الطين الذي نشرف فيه من ريالين. يقول ابن بطوطة دخلت في مقبرة خراسان، المقبرة المشهورة، هذا خراسان قطعة من قطع العالم، زيد ما تتكون دولة، مكتوب يقول عند رأس المقبرة دفن في هذه المقبرة 1000 ملك من ملوك خراسان، 1000 ملك. قالوا مكتوب بيت شعر تحت البيت عظيم وبيت مؤثر لمن له قلب أو قسمه شهيد. يقول وسلاطينهم، سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما، سلاطينهم هذا من الجناس التام الجميل المؤثر. يقول السلاطين الكبار لا تسأل عنهم المواكب، ما عاد في مواكب أصلا، فين كسرى؟ وين قيصر؟ وين حمورابي؟ وين بخس نصر؟ وين الذين ملكوا؟ وين الذين عزلوا؟ وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام كانوا عظماء، يعني صارت عظاما هذه الحياة. حتى أن علي رضي الله عنه صلى العيد قال ومال بالناس فقال السلام عليكم يا أهل القبور، فسكتوا. قال السلام عليكم يا أهل القبور، لأنه يعني هو عظم كبير، هو مؤثر. حتى ابن كثير لما عقد له كلمات قال باب في كلماته الحاصلة التي هي للقلوب واصلة، قال سكتوا والله، التفت إلى الناس والله سكتوا، ووالله لو سألنا الموت ماذا فعل بهم قال ذرفت بالعينين وأكلت الأذنين وأخذت العينين وفصلت الكفين من الساعدين والساعدين من العضدين والعضدين من الكتفين والقدمين من الساقين والساقين من الركبتين والركبتين من الفخذين. قال هذه أخبارهم، أما أخبارنا فالنساء قد نكحت تزوجوا، بشركم. يقول أعلمكم بأخبارنا نحن، لأن كل من مات يقول لعياله انتبهوا وادعونا وانتم انتبهوا للبيت، يقول لزوجته قالت ولا يهمك خل قلبك مرتاح وتزوج بعد العدة. واحد بتكف كل الناس العالم كذا، والأبناء يتزوجون وبعد بسنة بشرك إذا كانوا صالحين قالوا الله يرحم الوالد، ذكرتونا في الوالد كان رجلا طيب الله يغفر له. أما الفاجر فيأخذ أموال التي ادخر له فيحرقها إحراقا، والسيارات يصدم بها يفحط بها ويصدم الناس بها، والمال يتعامل به في الربا. يقول فيسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقى فيه آخر يلعب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. هذه هي الحياة، هذه الحياة لمن لم يعقل، أما من فهم فهو على صراط مستقيم ماشي على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط الذي علمنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى ربه وهو راض عنه. حتى يقول من قصيدة اسمها قصيدة على معلم القبور، يقول متنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، ثم يقول أين الأكاسرة القياصرة الأولى، كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق، خرس إذا نودوا سكتوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. تأتي القبور تنادي ما يجيبك أحد. رأيت في سيرة مطرف بن عبد الله وذكر صاحب حلية الأولياء مطرف العالم الزاهد العابد مر بمقبرة في الكوفة فسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل الديار، ثم أخذ يدعو لهم ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونام تلك الليلة فرأى أحد الميتين في المقبرة قال يا مطرف مررت علينا الليلة وهللت وقلت لا إله إلا الله والله يا مطرف أننا نود أن نعود إلى الدنيا فقط لنقول كلمة لا إله إلا الله مرة. يا مطرف أكثر منها فإنك في فسحة. يا مطرف والله حيل بيننا وبين أن نقول لا إله إلا الله. حتى من بعض معاني المفسرين وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بعضهم حيل بينهم وبين العمل الصالح، ما عاد يصلي أحد ولا يزكي أحد. قد كان هم ما نفع نفسه قبل الموت، كيف ينفعها بعد؟ لا صلاة لا زكاة لا ذكر، حيل بينهم حتى وبين لا إله إلا الله. فالآن الآن من أراد أن لا يحال بينه وبين ما يشتهي فليكثر من العمل الصالح. ومن القصص المشهودة التي نقل لي الثقات أن سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله أتاه وفد طبي يريدون يستشيرون سماحة الشيخ في رفع الجهاز عن من يموت دماغيا، متحرجينهم لأنه يموت دماغيا ويبقى لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى، فيريدون فتوى شرعية. الشيخ انتظر، قال هل يسبح يمكن يلفظ تسبيحة ولا تكبيرة؟ قال يمكن يا شيخ، لأنه هل يمكن يقول وهو في ميت دماغين هل يمكن يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ قال أخشى، قال يمكن أن يقول، قال أخشى أن تسجل لو حسن. ثم انهمر الشيخ يبكي يقول كالطفل أمامهم. انتقل الشيخ إلى العرصات، لأنه إذا قال يمكن سبحان الله تكتب له حسنة فتعدل الميزان، لأن مسألة ميزان حسنات وسيئات، ما يظلم الله ذرة. فلكن هذا الولي العالم الرباني لما تفتهم انتهى من مسألة الطب والموت الدماغي، انتقل العرصات مباشرة أنها تعدل بحسنة أو بسيئة. يقول والله ما استطعنا نأخذ من شيء وقمنا وهو يبكي بيننا بين أيدينا. ولعلمكم أن من يذكر العرصات يخفف من كثير من ظلمه وفجوره ولهوه وكسله عن الصلاة وعن العبادة وعن طاعة الله عز وجل. ومن كان شاكا فلينظر في القبور. وأنا أقترح أن الإنسان من قسى قلبه أن يذهب إلى القبور في الشهر مرة ليقف ويناجي نفسه وينظر عن الأحباب والأصحاب والإخوان الذين عنده. مر أحد الصالحين بصديق له وصاحب، قال تعال نجلس أنا وياك، قال والله إني مشغول، قال أريدك في لحظة بسيطة وقت قليل قصير. فذهب أخذه قال تعال، أما قولك إنك مشغول فوالله إن هؤلاء ماتوا وهم كلهم مشغولون. ترى الذين ماتوا كلهم لهم مشاريع ما أكملوها، الإنسان ما كمل بيته وذاك ما حضر رسالته وهذا ما جهز كتابه ما انتهى من تأليفه إلى آخر تلك المشاغل. لكن نروح ونغدو، يقول أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداء ومر العشي. إذن فهو الاستعداد وهو الحضور القلبي لهذا القبر. قال وإذا القبور بعثرت. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن القبر صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة في الصحيح نمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي طبعا، فقام صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت وراءه. عائشة صاحبة غيرة ولها جارات من النساء زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت لباسي وتحجبت وارتديت وذهبت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن يذهب هو الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم الآخرة في عالم الإيمان في عالم الوحي، وهي رضي الله عنها وأرضاها امرأته تغار عليه وحب النساء عنده، فأخذت عباتها وتغطت وأتت تحجبت ومشت في ظل القمر ما يدري بها صلى الله عليه وسلم. فمشى صلى الله عليه وسلم من البيوت فخرج من المدينة فخرجت وراءه، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد. بقيع الغرقد حيث يدفن الشهداء، حيث قتل حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، يوم القيامة يأتي يقود الشهداء في الجنة، حيث قتل 70 الذين قتلوا في أحد. فوقف عليهم إما لا هذا مقبرة أحد، قصدي مقبرة أحد. فوقف عليه الصلاة والسلام على الأموات وسلم عليهم ودعا لهم. قالت فلما علمت، تقول عائشة، أن الأمر ما هو هذا سبقته إلى البيت، فدخل صلى الله عليه وسلم فإذاني رابية حاشي يعني فحمانا. قال مالك يا عائشة؟ أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أن نظلمك يعني من وراء. هو إمام العدل عليه الصلاة والسلام، حتى في تعامل النساء الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده خائنة أعين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطي دقيقة ولا يصرف وقت، هو العادل صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن هو العادل انتهى العدل في العالم، حتى بين الأطفال وبين النساء وبين الكبار. يقول يحيف الله عليك ورسوله حتى تراقبيننا وتمشين ورانا. قال لكن جبريل أخبرني أن أجلي قد دنا، فذهبت فودعت أهل بقيع الغرقد فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم واستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأما أهل القبور أحد فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وقال أنتم شهداء وأنا على ذلك شهيد، يقول أشهد لكم يوم القيامة، لأن فيهم حمزة رضي الله عنه، مصعب ابن عمير الساده الذي قتل في احد مع رسول الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم تفكي في دموعه، وكان صلى الله عليه وسلم يتلمر على حمزه، يقول والله والذي نفسي بيده لا اقف موقفا اغيظ لي من هذا الموقف. يقول من ارادني غيظني ويحزنني ويبكيني فقد فعل بي هذا اليوم على حمزه، لكنه سيد الشهداء عند الله. فانظر اليه صلى الله عليه وسلم يودع قبل الوفاه، امره ربه ان يودع الاموات، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم. يقول الراوي مرت عائشه بقبر اخيها، هذا في الترمذي، هذا زياره النساء المقابر فيها تفصيل، وصاها ان لا تزور المراه ومنهية عن الزيارة، لكن بعض أهل العلم كالألباني وغيره غفر الله لهم يرونها إذا مرت تسلم، كما تقول عائشة في الصحيح يا رسول الله إذا أتيت المقبرة ماذا أقول، فعلم صلى الله عليه وسلم الدعاء وهي مارة يعني. فعائشة أتت مسافرة من مكة من المدينة إلى مكة، وأخوها عبد الله ميت في مكة في ريع الحجون، وهو من المسلمين الأوائل، فسلم ثم بكت حتى بلت خمارها وقالت وهي تنظر إلى قبره والله يا عبد الله إن أنا وإياك مثل ما قال الأول وهو مكمن بن نويرة، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تصدعا، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهق كثرة وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذه من أبيات الشائقة المذهلة. قال متمم في أخيه مالك لما قتل مالك فرثاه بهذا، وكان متمم على عين واحدة ذهبت عينه حتى سالت عينه العوراء. قال له عمر يا متمم أنت شاعر رثيت أخاك مالك، ليتني أنا كنت شاعر أرثي زيد، والله أن زيد خير مني، أسلم قبلي وهاجر قبلي واستشهد قبلي في اليمامة، والله يا متمم ما هبت ريح نجد صبا نجد إلا أتتني برائحة زيد، يا ليتني شاعر أقول الشعر مثلك في متمم، ماذا بلغ بك من حزنك على متمم على مالك؟ قال والله يا أمير المؤمنين إني بكيت بعين الصحيحة حتى بكت عيني المريضة العوراء، حتى يقول بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء فمالك يا عوراء والهملان. فرضي الله عن الصحابة وعن من عرف منهج الله، ورضي الله عن كل مسلم آمن بالله وبرسول الله واتبع كتاب الله. إذا بعثرت، الآن يأتي الجواب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، أتى الجواب، حينها علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا حصل هذه الأمور وقامت هذه الأحداث، حينها تعلم كل نفس ماذا قدمت من الأعمال وماذا أخرت من الأولاد والأموال. أضبطها، حين تعلم كل نفس ماذا قدمت من الأعمال يوم ترى الأهوال ولقاء ذا الجلال وماذا أخرت من الأموال من الأولاد والأموال. وقال بعضهم ماذا قدمت من العمل الصالح وماذا أخرت من السيء، وقال بعضهم ماذا عملت وماذا تكاسلت عنه. والصحيح أن المعاني تدور حول أنها عملت عملا تراه أمامها وأخرت أعمالا وأولادا وذرية قد يكونون في ميزان حسناتها أو سيئاتها. لماذا؟ لأنك إذا ربيت أبنائك تربية حسنة سليمة كانوا في ميزان حسناتك، وإذا عققتهم بسوء التربية وأهملتهم كانوا في ميزان سيئاتك، وإذا خلفت مالا حلالا طيبا مبارك ينفق به في الخير فهو ميزان حسناتك، وإذا خلفت مالا حراما من ربا ومن رشوة وسحت فهو ميزان سيئاتك. قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهنا عموم، يعني علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. يوم القيامة كل نفس تجادل عن نفسها، يأتي الإنسان وحده، لا عشيرة ولا موكب ولا خدم ولا أصحاب ولا زملاء أبدا، وسوف يأتي هذا المشهد في آخر الصورة. فإذا علمت نفس، قال أهل العلم معناها علمت علم اليقين ورأت جزاء عملها سواء خيرا أو شر، وعلمها فقط لا تكفي أن تعلم، بل ترى ثواب العمل وثواب وعقاب العمل. فصاحب العمل الحسن يؤتى صحيفته بيمينه والسيء بشماله من وراء ظهره، والناجي المسلم بتوفيق من الله، والهالك المدمر بخذلان من الله. قال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان لفظ عام، يا أيها الإنسان، قال أهل العلم إن كان قصده الكافر فمعناه ما خدعك عن ربك حتى كفرت بمولاك وعصيت رسله وكذبت كتابه، وإن كان في عموم الإنسان فمعناه لماذا قصرت أيها الإنسان، سواء كان مؤمن مقصر أو فاجر أو كافر، فما الذي زين لك ومن الذي خدعك عن طاعة ربك؟ كيف التهيت عن طاعة الله وغفلت أيها الإنسان، هذا معنى الآية. من الذي خدعك عن طاعة الله عز وجل؟ من الذي صدك عن بيته وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وانظر اختيار، يقول أهل العلم إنما قال بربك ولم يقل بإلهك، لأنه مقصود به امتنان بالنعم عليه هنا. وإذا ذكر الرب فالغالب التدبير والنعم والخلق والرزق، وإذا ذكر الإله بمعنى العبودية له والألوهية والأسماء والصفات والصمدانية. فيقول من الذي خدعك عن ربك وقد رباك بالنعم وأحسن إليك وتفضل عليك وغذاك وكساك ورباك، ثم كان هذا الجزاء أنك كفرت به وأنكرت حقه سبحانه وتعالى، لأن له حق سبحانه، حق أوجبه على نفسه وحق أوجبه على عباده. فأما حقه على عباده أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حقه على الذي حقه على نفسه ولم يحق أحد من الناس أن لا يعذب من وحده ولم يشرك به شيئا. سامحوني في استطراد رواية وهو في الصحيح، لكني أتي به من رواية أحمد، وهو حديث معاذ العظيم لما ركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. شوف هذا الحديث ترى من أعظم حديث في التوحيد، وقال صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد يركب حمارا قيل اسمه عفير. يقول معاذ يروي القصة في مسند أحمد قال ركبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إمام الخلق، ومع على حمار، ويردف أحد أصحابه، يعني اثنين على حمار، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ماشين في المدينة. والآن بيذكر له صلى الله عليه وسلم حديث هو أعظم حديث في باب التوحيد من السنة. قال فلما مشينا هكذا يروي أحمد، قال عثر الحمار فسقطت أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام يضحك عليه الصلاة والسلام، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وذكرت معاذ وقمت أذكر من نفسي أسفا، يعني ندمان وخجلان معاذ، هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمج فيها فصار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقيت وريقه قد شفى عين الإمام علي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعثر من على الحمار. صور المشهد. قال معاذ تلميذه البار وسيد العلماء وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، وحتى في أبي داود يقول يا معاذ والله إني أحبك. تصور هذه الكلمة ما أجملها، يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالله عليك تصور محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بك الليل العشاء ويسلم عليك ويقول يا فلان والله إني أحبك. ويقول الراوي في الشرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك، وهذه رواية أبي داود، شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وأصابع معاذ قال يا معاذ والله إني أحبك، وفي رواية أبي داود قال وأنا يا رسول الله والله إني أحبك. قال لا تدع يا معاذ في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحبه هو سيد العلماء. وصح في حديث صحاح الذهبي أن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني كيف برتوة؟ برمية حجر، يعني يدخل الجنة هو قائد العلماء، مثل كل إنسان لهم قائد، قائد المفسرين عبد بن عباس، قائد مثلا الخلفاء أبو بكر، حسان مع قائد الشعراء، ثابت بن قيس بن شماس قائد الخطباء، أما هذا معاذ هو قائد العلماء. كل عالم يأتي مهما بلغ في العلم لو للثريا سوف يأتي خلف معاذ، فهو قائد العلماء رضي الله عنه. تدرون عمره في 32 سنة وكل 35 سنة لما توفي بطاعون عمواس ذهب إلى الله عز وجل، وهو من سادة العلماء في الدنيا والآخرة بل هو سيدهم. فيقول فذكرت من نفسي أسفا وأخذت أتأسف، قال صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ ثاني مرة، فركب معه قال فمشى قليلا، قال يا معاذ خلاص انتهى، سقط الحمار وقام وركبه ومشى الحمار، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم شكر لهم. قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، في بعض الروايات مكرر ثلاثا. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت ما أدري يا رسول الله. قال ألا يعذبهم. قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس؟ يقول أبشرهم، يعني أنزل معك للحين وأروح في البيوت وأبشرهم. قال لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند مؤته تأثمت، أتى الطاعون رضي الله عنه كرير هذا، فلما وصل إلى هنا طلع فيه ثقب هنا بعد ما جاهد في فلسطين والشام رضي الله عنه وأرضاه سيد العلماء، كان يقف بالسيف في الصفوف ويجاهد ويقرأ سورة الأنفال ويقول يا أهل الأنفال القتال القتال، يعني في سبيل الله. فطلع بعد انتهاء الجهاد والهجرة والبذل والعلم طلع فيه كالدرهم من الطاعون هنا، قال يا ربي اللهم إنك تبارك في القليل وتكبر الصغير، اللهم بارك فيها وكبرها يا رب العالمين. فأخذت توشي بجسمه لأن من أصيب بالطاعون شهيد حتى ثار جسمه كله واحدة. قال اللهم إنك تعلم اسم الكلمات الثابتة الموحية المؤثرة، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الحياة لجري الأنهار يعني البساتين ويعدل المياه ويتزود من الاستراحات والمزارع، ولا لغرس الأشجار ولا لعمارة الدور ولا لبناء القصور، وإنما أنت تعلم يا ربي أني كنت أحب الحياة لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر مثل هذه، وجالس أقواما ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب التمر، وتعلم يا ربي أنني كنت أمرغ وجهي لك في الأسحار أو كما قال. هذه الحياة في ثلاث، وحتى قال بعض أهل العلم قال مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقه لا أفلح من ندم، ذهب إلى الله عسى الله يجمعنا به في جنات النعيم، وهو من خيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك، قال هنا لأن صاحب النعم قال ثم والأيادي الجميلة والجليلة، انظر الآن الوصف، قال الكريم الذي تكرم عليك بكل فضل وصلك فهو من عنده. والكريم له معاني، قال هو الذي يجود على من سأله ومن لم يسأله، فهو الواحد الأحد. يقول أن الغيث ينزل على الديار التي يريد يسقى والديار اللي ما تسقى، الديار اللي يعني التي تريدون الناس الغيث والديار التي ما يريدون الغيث، فالغيث يعممها جميعا، فجوده سبحانه لمن سأله ومن لم يسأله. حتى لما قال ومن ذريتي، قال ومن آمن، قال سبحانه ومن كفر أمتعه ثم أضطر لعذاب أليم. لأن إبراهيم لما سأل رزق قال يا رب يعني أعطنا رزق في مكة لمن آمن من ذريتي، قال سبحانه ونرزق حتى من كفر، ما هو بس المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يرزق الكفار، أحيانا يرزق يعطي الكفار أكثر من المؤمنين، لأن فضله لا يحد وجوده لا يرد وعطاءه لا يعد سبحانه وتعالى. وقيل الكريم الذي لا يطلب جزاء ممن أعطاه، بالله عليكم هل الله سبحانه وتعالى ينتظر منا أن نعطيه شيء؟ وش جهدنا حنا أصلا؟ ماذا عندنا حتى نعطيه؟ يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو اجتمعنا كلنا على قلب أثقل رجل ما زاد في الملك ولا شيء، ولو اجتمعنا على أفجر قلب رجل ما نقص من الملك شيء، الله غني سبحانه. فالكريم قال الذي لا ينتظر من أحد عطاء. وقيل الكريم الذي قال أن يعطي قبل أن يسأل، والله إن الله يعطينا كثيرا قبل أن نسأله سبحانه. هل نحن سألناه دائما في كل شيء؟ بل تفاجئ برزق وبسعادة وبتعليم وبفقه وبخير وبزيادة في عمر وفي بنين وفي مال وأنت ما سألته، فهو الذي يعطي ما سأله. قال والكريم هو الذي لا يمن إذا أعطى سبحانه، ما يقول أعطيتكم أعطيتكم، ولا فهو سبحانه وتعالى المنان سبحانه وتعالى الكريم المحسن، لكنه من كرمه سبحانه أنه لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكر، ولكنه يريد سبحانه وتعالى يعني مكافأة، ولكنه سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يحمدوه ويثنوا سبحانه وتعالى بمحامده عليه، لا يطلب منهم مكافأة ولا ردا منهم، فهم فقراء أصلا بالنسبة لغناه سبحانه وتعالى. قال الذي خلقك فسواك فعدل، في ثلاث جمل، خلقك أي أوجدك من العدم، سواك أي صورك وحسن صورتك وحسن قامتك، فعدلك قال فقوم كل عضو مكانه من التعديل وهو التحسين في الوضعية، فجعل العينين في مكانها وجعلها تحت الحاجبين وجعل لها جفنين وجعل لها رمشين، فالعينين في المحاجر تحميها المحاجر العظام وتحمي العين الحاجب، والرمش يغسل العين، وجعل في العين ماء، وجعل الاثنين مقابلتين في الرأس للسماء، وجعل العقل في وهو المخ والدماغ في أعلى الرأس وأحاطه بعظام، إلى آخر ذاك العالم الهائل الذي لا ينتهي من الأعاجيب والمعجزات والآيات البينات. وتزعم أنك جسم صغير وفيك اختفى العالم الأكبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما تفكر أنت تفكر الآن في دماغك أنك تحرك أصبع من أصابعك، فتحرك الأصبع التي فكرت فيها ولا تحرك الأصبع الأخرى. فسبحان الذي خلقنا في هذه الصورة فأحسن صورنا، له الحمد وله الشكر جل ثناؤه. قال جعل كل عضو مكانه، لا زيادة ولا نقص، وله سبحان الحكم حتى في أقربها الأنهار الأربعة في الإنسان، نهر في العين ونهر وماء في العين وماء في الأنف وماء في الأذن وماء في الفم. فأما ماء الفم فهو لزج حلو يمضغ له ويبلع له الطعام ويجود له الطعام. وأما الماء الذي في الأنف فهو لزج يحبس عليه الغبار والحشرات. وأما ماء الأذن فهو لزج مر لا ينفذ منه شيء إلى الدماغ حفظا من الله. وأما ماء العين فهو ساخن خفيف يغسل العين بإذن الواحد الأحد. هذه مياه الأربعة في منطقة واحدة. فتعالى الملك الحق لا إله إلا هو، سبحان الذي خلق، سبحان الذي صور، سبحان الذي أبدع في خلقه. أفلا نتفكر في أنفسنا؟ أفلا يجلس الإنسان ويعدد نعم الله في جسمه وينظر كيف بدع الله حسنه وكيف سواه وكيف عدله في هذه الصورة؟ الطفل الصغير يقود الجمل الكبير ويذهب به في كل مكان، الجارية تقود الفيل، لأن خلق الإنسان خلق آخر، ميزه الله بالعقل وميزه بالصورة. قال في أي صورة ما شاء ركبك، يعني اختار لك صورة ثم ركب عليك ركب لك هذه الصورة، فمايزت صورتك من صورة بقية الناس، فأنت على صورة لم يسبق في التاريخ أصلا من ذرية آدم إلى الآن أنه ركب الصورة مثل صورتك، ولا يأتي بعدك صورة أبدا مثل صورتك. ولذلك وفي أشكالنا وفي خلقنا آية من آيات الله الباهرة. يقول منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها لم يتشابه اثنان في صورة واحدة، يعني حتى التوأم لا بد من فارق يفرق بين الجميع. خذ الآية، خذ مثلا البصمات، خذ مثلا الراحة. يقول لا يجتمع بصمات أحد في العالم بأحد مهما كثرت البشرية وعظمة الإنسانية. قال في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، كلمة ردع، يعني أنكم تكذبون أيها الكفار بمثل هذا الحديث ومثل هذا الوعد. كلا، أو أنها ليس الأمر كما ظننتم أو حسبتم، بل تكذبون بالدين، يعني أنكم تكذبون الكفار بيوم الحساب وهو المداينة، لأن يوم الدين هو يوم الحساب، يوم تدان كل نفس ويدين الله كلا بعمله ويجازي كل ساع بما سعى وكل عامل بما عمل. ومن كذب بيوم الدين كفر بإجماع أهل العلم وخرج من الإسلام. ولذلك قضية الكفار الكبرى هو يوم الدين لم يكونوا يؤمنوا به. فنشهد الله على آمنا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبوعده وبالبعث بعد الموت وبالجمع وبالجنة والنار. ولكنكم تكذبون بالدين، وتكذيبكم للدين جعلكم تكفرون بالله وتعصون الله سبحانه وتعالى. ويوم تكذبون بالدين مع العلم أننا نحاسبكم ونجازيكم وسوف نجمعكم ونجمع الأولين والآخرين. قال وإن عليكم لحافظين، يقول قسما بعزة الله وجلال الله إن عليكم في الليل والنهار وفي كل آن حفظه من الرحمن وهم ملائكة الديان. ملائكة، يقول حفظ هنا حافظين يعني جمع حافظ. الحافظ هذا يقول إما يحفظك بأمر الله، من أمر الله يعني بأمر الله، فحافظ أمامك وحافظ خلفك. وقيل حافظ يحفظ الحسنات والسيئات، وهذا الظاهر من السياق، فيسجل أحدهم يسجل الميمن الحسنات والميسر يسجل السيئات. تسبح سجل لك حسنة، تغتاب سجل عليك سيئة، وهكذا. ومن رحمة الله أن ملك الحسنات يسجل في الحال، وملك السيئات يقول انتظر ساعة، يقول له ملك الحسنات انتظر عسى أن يتوب، انتظر قال أكتب، قال انتظر، انتظر عسى أن يستغفر، عسى أن يقلع. فإذا انتهى أوقف القلم وإلا سجل. وتأتي هذه الدفاتر والسجلات صلاة العصر، يصلي ملائكة، فيأتون الذين في صلاة العصر يأخذون الصحف التي في النهار التي ويصعدون بها، ويأتون الذين في الليل بصحف جديدة ويبدأون في الليل، ثم يصلون مع الفجر فيأخذون الصحف ويعطونهم جزء أوراق جديدة ما كتب فيها شيء. يوم الجمعة يأتي الملائكة يصفون عند الأبواب ويكتبون الأول أول، فإذا دخل الخطيب طوى الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. ملائكة وحكم وملك لا يتغير ولا يتبدل بإحكام وإتقان. قال وإن عليكم لحافظين، هذا حفظه سبحانه وتعالى لأوليائه وحفظه سبحانه وتعالى للحسنات والسيئات من عباده جميعا. هؤلاء الحفظة أولا لا يغفلون ولا ينسون ولا تسود أذهانهم ولا يغيبون. قال كراما، فهم كرام على الله سبحانه وتعالى أعزاء، محلهم مرتفع، لا يكذبون ولا يخونون ولا يغدرون، لأن الكريم لا يأتي منه خيانة ولا غدر. ومن صفاتهم الحفظ فلا ينسون ولا يغفلون، ومن صفاتهم أنهم ليسوا أميين بل هم كتبة، فهم يكتبون مع الحفظ ويسجلون، وفي فضل القلم وفضل الكتاب، وأن أفضل ما يحفظ به العلم هو الكتاب. ولذلك انظروا كيف جعل الله قرآنه في كتاب يتلى، وكيف حفظ هذا القرآن في هذا الكتاب، ولذلك كتب أهل العلم بقيت معنا من بركة الكتابة. قالوا هؤلاء يعلمون ما تفعلون، أطلعهم الله على علم ما نفعل فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى، ومنه ولاطلاعه سبحانه وتعالى جعل من اطلاعه ومن علمه أنه أعطى هؤلاء الكتبة الكرام الحافظين اطلاعا على أعمالنا، فهم معنا في كل آن يسجلون الحسنات والسيئات ويسجلون الأعمال. قال يعلمون ما تفعلون، هنا تفعلون تشمل تقولون وتعملون، فالفعل يشمل القول والفعل، كل شيء نفعله يسجل علينا. ثم بدأ سبحانه وتعالى يذكر لنا ما أعد الله لأوليائه من النعيم، قال إن الأبرار لفي نعيم، فهنيئا للأبرار وهم الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصي الله. والبار هو من عمل الطاعة على نور من الله يرجو رحمة الله وترك المعصية على نور من الله يخاف عقاب الله. والبار هو الذي أخلص العبودية لله وأخلص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبار هو من فعل المأمورات وترك المحرمات، هذا البار، فجمعه أبرار. قال الأبرار لفي نعيم عند الباري سبحانه وتعالى، نعيم والله، قرة عين، بهجة نفس، مكان آمن ومكان في سلام وخلود في جوار رب العالمين سبحانه وتعالى. أسألكم بالله، ما الذي حمل آسيا امرأة فرعون بنت مزاحم، ما الذي حملها وهي في قصر الملك مع الخدم والحشم والجنود والبنود وعز الدنيا إلى أن تخرج على طاعة فرعون وتعذب ويصلب في ويضرب في خفوفها المسامير وتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ إنه تذكر هذا النعيم، جزاها الله عن الإسلام خير الجزاء، جعلها الله مثل للمؤمنين جميعا، امرأة جعلها رمزا وقدوة للمؤمنين. قال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم، وهذا يشمل فيه معنى القسم، أي أنهم في نعيم عند ربهم سبحانه وتعالى. ونعيم الجنة خلود بلا انقطاع، وشباب بلا هرم، وصحة بلا سقم، وغنى بلا فقر، وتنعم بلا كدر ولا تنغيص ولا بؤس، لا يفنى شبابهم ولا تبنى ولا تفنى ثيابهم، لا يفنى شبابهم ولا تبنى ثيابهم، هذا أهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم. وإن الفجار لفي جحيم، دخل أحد العلماء على هشام عبد الملك فقال له هشام ما عندك لنا؟ سمعت أن ماذا ترى؟ ماذا نعمل نحن؟ أو ماذا ترى؟ ماذا تفتي فينا؟ قال أفتي بما ترون. قال ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قال فما لنا عند الله؟ قال لكم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا فتوى من الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهذا قطع المسألة لمن أراد أن يستفتي. وإن الفجار، قال الفاجر من ارتكب المحرمات وترك الطاعات، والفاجر الذي لا يجعل بينه وبين الله وقاية ولا بينه وبين عذاب الله من وقاية، والفاجر الذي لا يراقب ربه لا في الليل ولا في النهار، والفاجر الذي لا يرده راد ولا يصده صاد، لفي جحيم، جحيم يعذب فيها وينكل خالدا فيها مخلد إذا كان كافرا وإذا كان من أهل الكبائر بقدره. قال سبحانه يصلونها يوم الدين، الصلو هو الاحتراق الجسمي بالنار، تسوي الجسوم، تسوي الوجوه، وتحرك الأجسام، وتصهر العظام، وتذيب الشحم، أعاذنا الله من النار. يحرقون عليها إحراقا يوم الدين، يعني يوم الجزاء يبدأ إحراقهم هناك، لأنهم كذبوا بيوم القيامة وكذبوا الجنة والنار، فيقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ كان يقول القرآن سحر محمد صلى الله عليه وسلم سحر، قال والنار سحر الآن، أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها تصبروا أو لا تصبروا. قال يعلمون، قال سبحانه وتعالى يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، ليسوا بعيدين عنها، ليس الفجار عن أهل عن النار ببعيدين ولا غائبين وإنما هم حاضرين يصلونها بأنفسهم ولا يلوبون عنهم غيرهم ولا يدفع عنهم العذاب سواهم. فأين يغيب الإنسان؟ لأن هذا منطق أبي جهل يقول إذا قام القيامة لن أحضر وقيل آتي بقومي معي. قال يهددنا محمد بأن النار عليها 19، أما أنا أكفيكم في 10 وأن تكفوني في 9. قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ومن أنت؟ جندي واحد جبريل عليه السلام من الملائكة بجناح واحد اقتلع قرى ودمرها، كيف أنت يا أيها الحقير الكافر؟ قال لا يغيبون عن النار بل هم حاضرون يصلونها. من يستطيع أن يغيب يوم القيامة؟ هل أحد عنده غيب حتى يقول بعض الكفار يقول أنا لن أحضر؟ أظن يقول أمية وقيل العاص. قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فلا يسقط أحد ولا يمكن أن يذهب اسمه من السجل ولا يتخلف في القبر، بل يأتي حاضرا يوم القيامة ليشاهد المواقف بنفسه ويأخذ الثواب أو العقاب. قال وما أدراك ما يوم الدين؟ وما أعلمك بهذا اليوم الذي تنخلع له القلوب وترتجف منه النفوس وتندهش منه العقول وتذهل منه الأفكار وتذهب فيه الأبصار؟ ما أعلمك به أنت؟ ما عندك علم منه هو فوق الوصف وفوق الخيال وما يدور بالبال. هذا يوم الدين أعظم من أن يصفه الواصفون أو يتحدث عنه المتحدثون. وإنما إعادة الكلام هنا لشدة الموقف. لا تظن أنك سوف يمر أو سوف يمر بعينيك أو ببصرك أعظم من هذا اليوم المشهود الذي يجمع الله الأولين والآخرين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أعلمك ما هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الدين؟ إنه فوق الوصف وفوق ما يمكن أن يتوقعه الإنسان أو يتخيله. تخيل في نفسك الأهوال والفزع والكربات، يوم الدين أعظم. تخيل الشدة والرهبة والفزع، يوم الدين أعظم. لكنه إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله يطمنهم ويسكن قلوبهم ويخفف عليهم من يخفف من خوفهم وينزل عليهم من بركته ومن رحمته ومن اليقين به ومن التطمين ما يؤمنهم من الخوف. يوم الدين ما هو؟ اسمع الفاصلة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كيف لا تملك نفس لنفس شيئا؟ لا تملك نفس لنفس نفعا تجلبه لنفس أخرى ولا تدفع عنها ضرا. لأنت لا تملك لغيرك أن تجلب لنفسه نفعا تنفعه ذاك اليوم ولا تستطيع أن تدفع عنه ضرا. بالله عليكم إلى درجة أن الأم أرحم الناس بك التي لها 3/4 الحق والتي سهرت والتي حملت في بطنها وأرضعتك من ثديها وسهرت لتنام وتعبت لترتاح وكان أقصى قرة عينها أن تكون مسرورا حتى تبقى طفلا وأنت كبير عند أمك حتى تموت. هذه الأم تأتي إليك يوم القيامة وتقول نقصت علي حسنة زدني حسنة، فتقول أنت نفسي نفسي نفسي نفسي للأم والأب، فكيف بالبعيد أو بالصديق أو بالزميل؟ قال لا تملك، لا تستطيع نفس، هذا ضبط المعنى، لا تستطيع نفس، أنا أحرص على ناتي بمعنى موجز حتى يضبط ثم الاستطراد، لا تستطيع نفس أن تملك النفس نفعا تقدمه لهذه النفس وتدفعه لهذا النفس وتجلبه لهذا النفس، ولا تستطيع نفس أن تدفع ضرا عن نفس. من يستطيع يدفع؟ لا تنفع ولا تدفع ولا تشفع. فلا تنفع، لا تنفع تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تشفع في نجاة أو في إدخال جنة إلا الشفاعة التي بأذن الله بها بشروطها المعروفة. فهنا يقول يوم القيامة هو يوم لا تملك النفوس للنفوس نفعا ولا ضرا ولا ينفع أحد غيره، وكل يقول نفسي نفسي، إلى درجة أن الأنبياء آدم الذي شرفه الله بالنبوة يقول نفسي نفسي، ويأتون إلى نوح فيقول نفسي نفسي، وإبراهيم نفسي نفسي، وموسى وعيسى كلهم نفسي نفسي. والله إن يوم يصل فيه إلى أن أولي العزم الخمسة يقول كل منهم بعد النبوة وبعد الرسالة وبعد الجهاد وبعد العلم والتعليم إلى أن يقول نفسي نفسي إنه لعظيم. والأمر يومئذ لله، ليس لأحد غير الله، أمر الرحمة والثواب والعقاب. يقول ابن عمر صلى بنا صلى الله عليه وسلم من بعض ثم رقى، كان لمنبره قصص عليه الصلاة والسلام. أول باختصار هو قال لأحد الأنصاري، يقول البخاري باب صناعة المنبر، قال مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، كان يعتمد على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، فلما صنعت له منبر قام وترك الجذع بجانب، يعني ما أخر الجذع القديم تركوه في مهلة حتى يطلع صلى الله عليه وسلم يصعد ثم ينتهي. فلما صعد أتى ذاك يحن أمام الناس، صحيح هذا حديث مسلم، يحن أمام الناس بصوت مثل صوت الناقة، انفجر الجذع جذع النخلة الخشب يصيح شوقا لمحمد عليه الصلاة والسلام، شوقا للقلب الطاهر، شوقا للكيان، شوقا للجسم المبارك، شوقا لأبرك الناس أمام الناس، حتى يقول الحسن يا عجبا يحن له جذع نخل وأنتم لا تحنون له عليه الصلاة والسلام. فنزل صلى الله عليه وسلم والجابر أمام الناس يقول أنس والله إن له صوت كصوت العشاق النوق إذا فقدت ابنها، فأخذ صلى الله عليه وسلم يسكنه ويدهده حتى سكت. ما يكفي هذا؟ جذع النخل يصيح أمام الناس في شهادة أكثر من 1000 من الصحابة وينظرون يبكون وهو يبكي، هذا سيد يبكي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الله كم من الحكمة كان يسمعها، الله كم من الطهر كان يحمله، الله كم من العدل ومن السكينة ومن الإيمان ومن البر. هذا الإنسان العظيم في يوم جذع أتى يصيح يصيح، يعني لا تتركني تعال عندي، لا تطلع على المنبر هذاك وتتركني، أنا أولى، أنا عندك. فسكته صلى الله عليه وسلم حتى سكت. ثم قال مرة صعد صلى الله عليه وسلم منبر 3 درجات هو، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، فلما صعد الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين، ثم جلس. قالوا ما لك يا رسول الله رأينك أمنت؟ قال لما الأولى فصعدت في المنبر فقال لجبريل رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين، قلت آمين صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فصعدت الثانية قال جبريل رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة قل آمين، قلت آمين يعني ما برهم. فلما صعدت الثالثة قال رغم أنف من دخل عليه رمضان ولم يغفر له قل آمين، قلت آمين. هذا من حديث المنبر. قال ابن عمر صعد صلى الله عليه وسلم المنبر قال والله الذي لا إله إلا هو أنني خشيت أنه يسقط بنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يهتز المنبر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله يوم القيامة السماوات بيمينه والأراضين باليد الأخرى، ثم يقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، فأخذ يتجهده المنبر كاد يسقط به. يقول أنس فنظرت فإذا الناس قد وضعوا رؤوسهم في حجورهم ولهم خنين من البكاء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن يقول الله يوم القيامة أنا الملك لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. أنا أقول لكم مشهد ذكره الغزالي صاحب الأحياء وعلق عليه تعليقا جميلا، يقول سبحانه في سورة المائدة يوم يجمع الله الأولين والآخرين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، الرسل الذين أرسلهم الله محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى الجميع عليهم السلام يجمعهم سبحانه وتعالى، فيقول ماذا أجبتم، والله يعلم سبحانه يعلم السر وخفى لكن يريد يسمع يعلم منهم، قال أو يريد سبحانه وتعالى يظهر علمه فيما يخبرون، قال ماذا أجبتم ماذا أجابكم أقوامكم في الدنيا، قال فمن الدهش يقول الغزالي ومن الذهول ومن الحيرة لما رأوا من الأهوال ما يدرون ماذا قال لهم أقوامهم، فيقولون والله ما ندري ماذا قالنا، ما ندري أنت أرسلتنا أو قالوا لنا أو أجابونا أو آمنوا بنا أو كفروا بنا، قالوا لنا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إلى هذا الدرجة يسألهم سبحانه ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا ما ندري ماذا قال لنا أقوامنا والله يعلم ولا يعلم سبحانه وتعالى، وعلمه عام شامل محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه عازبة، ولا فهو علم الأسرار وما في الضمائر وما في السرائر. جل في علاه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأنا أذكر إخواني ونفسي بهذا اليوم المشهود، فإذا ذكرناه أحسننا العمل وجددنا التوبة وأكثرنا من الاستغفار وتهيئنا، كما يقول عمر: وتزينوا للعرض الأكبر على الله. أنت إذا لقيت ملك من ملوك الدنيا وسلطان من السلاطين مأمورة تزينت، فكيف بملك من ملوك سبحانه؟ فتزينوا بالعمل الصالح لنظهر متزينين متجملين بالعمل الصالح عنده يوم القيامة. فمن كان عنده جهد من عمل صالح فليقدمه الآن، فلا آن بعد الآن ولا أوان بعد هذا الزمان، فلا يؤخر الرحمن ما أجله لابن الإنسان وقد دنا الرحيل. فاستعدوا واعدوا بعمل صالح وبخير ما تفعلونه وما تقدمونه، إخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمام بالعمل الذي ينفعنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن تذكر ذاك اليوم هانت كل الهموم، حتى يقول الحسن البصري: اجعل الهم هما واحدا. أهم هم الطفل هم البيت، هم العمل، هم الوظيفة، هم الدار، هم القصر. الهم هم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعظم قضية في حياة الإنسان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحدث الكبير الذي ينبغي أن نتدارسه وأن نعيه وأن نسجله في ذاكرتنا وأن نستعد له حتى تصلح أمورنا وتقوم حياتنا وأخلاقنا هو هذا اليوم: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إخوتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى، وقد تذاكرنا كتابه وكلام رسوله وجلسنا في بيت من بيوته، أن يعتق رقابنا من النار وأن يتقبل منا وأن يجعلنا مع الأبرار في تلك الدار. ونسأله أن يؤمننا من الفزع الأكبر، وأن يجعلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. ومع سورة المطففين في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.